سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح تكون معكم جميعا. الصوت واضح؟ اوكي، شكرا شكرا. اولا برحب بحضراتكم جميعا، دي المحاضرة الاولى في هذه الروم، والمحاضرة 20 في سلسلة من أين لك هذا. هذه السلسلة بنفند فيها كل ما أتى به الإسلام من أدلة واهية لإثبات أنه شيء موجود على ظهر الكرة الأرضية كما وجد غيره من الأشياء الحقيقية. فليس تاريخ الإسلام ولا أدلة وجوده تستند على أي دليل عقلاني تاريخي سمائي عقائدي إلا تاريخه اللي احنا عارفينه كلنا، وهو انتشاره بحد السيف على جثث الرجال وعلى اغتصاب النساء وبيع الأطفال وعلى إفساد عقول البشر. أشكر محبتكم جميعا، الإخوة اللي بيبعثوا تحياتهم على التكست. والنهاردة هنتناقش معا في قضية تعتبر الدعامة الأولى في قيام الإسلام على أرض العرب في السعودية، اللي حاول بيها رسول الإسلام وحاول بيها مؤرخ الإسلام ومفسروه إنهم يثبتوا قداسة ذلك المكان الذي كان ولا زال البقعة الوحيدة على ظهر الكرة الأرضية التي تحتضن عبادة الأوثان. استند الإسلام على أنه هناك علاقة بين إسماعيل ابن أبو الآباء إبراهيم وبين محمد، علاقة قرابة ونسب، وبالتالي تكون هناك علاقة بين شعوب تلك المنطقة وشعب بني إسرائيل الذي كانت فيه النبوة والملك والحكم. أوهام نسجها خيال. اضطر الشيء المبني على أكذوبة انه يتحول من أكذوبة الى اخرى، والمشكلة الكبرى انه لا زال المسلمون يصدقون تلك الأكاذيب وكأنها حقائق. تطالعنا الكتب الإسلامية بصفة عامة بأن إسماعيل هو الذي كان سيذبح وفداه الرب بالذبح العظيم، ولكن انطلاقا من مبدأ أن الكذب ملوش رجلين، نجد أنهم بلسانهم هدموا هذه النظرية أيضا. فالموضوع أساسا مش محتاج إلى تنقيب المؤرخين، ولكن المشكلة إنه شيوخ الإسلام بيتجاهلوا كل شيء عقلاني وكل شيء موثق ويتجهوا إلى ما هو خرافي ويعتنقوه ويعلموا أجيالهم هذا الجهل. انقسم شيوخ الإسلام على أنفسهم في مسألة الذبيح. من هو الذبيح؟ التوراة سفر التكوين يوضح تماما قصة أبو الآباء إبراهيم الخليل. ويثبت انه الذبيح هو اسحاق لان اسحاق هو ابن الموعد، لكن معروف نسب اسحاق من اعلى ومن اسفل، يعني انتسابه الى ابيه ابراهيم معروف، وانتساب من تبعه وتلاه من بني اسرائيل معروف، بينما نجد انه اسماعيل لانه ابن الجارية الذي لا يمكن ان يرث مع ابن الحرة انقطع نسبه تاريخيا في الكتب الصحيحة، فكان لابد ان يتعلق محمد بهذه المجهولية عشان يثبت انه له وجود وكيان على خريطة الأنبياء. القرآن بيقول فبشرناه بغلام حليم، بشرنا إبراهيم بغلام حليم. نلاحظ كلمة حليم دي مهمة جدا في الموضوع. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه القصة نلاحظ فيها عبارة اهتم بها أوي شيوخ الإسلام، فبشرناه بغلام حليم. ما هو الحلم؟ هناك فرق بين الحلم والحلم على فكرة. الحلم هو اللي بنشوفه في المنام، بينما الحلم هو الصبر والحكمة. ولذلك قيل عن موسى النبي إنه أحلم أهل الأرض. فلما أسلم وتله للجبين، لما أسلم أي استسلم للأمر الواقع إبراهيم وابنه وتله للجبين، حاول إبراهيم أنه يذبح ابنه. تفسير المسلمين بيقول حاول أنه يذبح ابنه الذبح العادي من أمام، من العنق من أمام، فالسكينة لم تطاوعه، وقالوا ان هي نزل لها على حد السكينة حتة نحاس عريضة منعت الحد ده ان هو يقطع. فراح منيم ابنه على جبينه واراد ان يذبحه من الخلف. دي مسألة فلما اسلم وتله للجبين، تله ده فعل يعني فعل ماضي. ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. دي مسألة الذبح باختصار كيف تمت. رؤيا رآها إبراهيم، أخذ ابنه، ولم يوضح القرآن أي ابن، لكن هذا الابن كان غلام حليم. وفي موضع آخر، كلام ده كان في سورة الصفات على فكرة من الآيات رقم 101، في سورة الزاريات 28 وبشروه بغلام عليم. هنا الملائكة بشرت إبراهيم بغلام، مش حليم ولكنه عليم. الفرق بين الحاء والعين هنا جعله المسلمون هو الفرق بين إسماعيل وإسحاق. فحليم صبر ولم يعترض على الرؤية اللي شافها أبوه، والحلم اللي شافه إبراهيم اتحقق في هذا الفتى الحليم. إذن كان لابد لكي يكون حليما أن يكون أكبر في السن. تخيلوا هذه التفاهة في تفسير القرآن، بما أنه حليم فهو الأكبر في السن فهو إسماعيل، بينما العليم هو الذي تأتي من نسله الحكمة والنبوة اللي ذكرها القرآن أكثر من مرة، إن نسل إسحاق ثم يعقوب هو نسل الأنبياء والكتب. كثيرون من المسلمين الشيوخ ذكروا إنه إسماعيل هو هذا الابن. لماذا لم يوضح القرآن صراحة أن هذا الابن هو إسماعيل؟ هذه مسألة فيها وقفة، لأنه إذا كان وضح أن الابن هو إسماعيل ما كانش فيه داعي بقى بعد كده أن هم يثبتوا الوضع، وكان مباشرة هيبتدي اليهود يعترضوا على محمد لأنهم كانوا الأقرب إليه في المدينة، فهو تركها في أول الأمر عيمة. من الشيوخ اللي قالوا أنه هو إسماعيل مجاهد وسعيد والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء، كل هؤلاء نقلوا عن ابن عباس أنه إسماعيل عليه السلام. وقال جرير حدثني يونس أنبأنا أبو وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال المفدي هو إسماعيل. كذلك عبد ابن الإمام أحمد قال إنه إسماعيل. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن الذبيح فقال الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام. وكذلك ابن عمر وأبو هريرة وأبو الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وأبو صالح وأبو جعفر قالوا إن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. أيضا نجد البغوي حكى عن الربيع ابن أنس الكلبي وأبو عمرو بن العلاء إنه ما ذهب إليه الجمهور هو أن الذبيح إسماعيل. من أين أتوا بهذا هنعرف بعد شوية. لكن هناك من قال إنه إسحاق. في كتاب ابن كثير قصص الأنبياء نجد إن كعب الأحبار روى عن عمر وعن العباس وعلي وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي و و و و و إن هذا الذبيح كان إسحاق، رغم إن منهم على سبيل المثال عطاء والشعبي ذكروا قبل كده إنه إسماعيل. وابن جرير ذكر أنه سمع عن ابن عباس أن الذبيح هو إسماعيل في مرة، وسمع مرة أخرى أن الذبيح هو إسحاق. فلماذا هذا التخبط؟ هل الذبيح هو إسماعيل أم هو إسحاق؟ وهل نصدق ما جاء جزافا في القرآن بدون ذكر اسم ونخترع اسما، أم نصدق ما جاء في التوراة ونتأكد أنه كان إسحاق؟ ولذلك الذبح أسباب كثيرة، أسباب في الإسلام تافهة ترتب عليها نتائج أتفه، بينما في اليهودية والمسيحية نجد أن هذا الذبح كان رمزا له قيمته وله مغزاه الأزلي الأبدي. دليل من قال إنه هو إسماعيل عبارة مرت، كان يمكن أن تمر مرور الكرام ولكنها أشعلت الفكرة في رأس محمد. روى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان قال: كنا عند رسول الله فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، خلفت البلاد يابسة، يعني كان في قحط في البلد اللي جاي منها الأعرابي، والماء يابس، وهلك المال وضاع العيال، فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله ولم ينكر عليه. ده حديث عن معاوية ابن أبي سفيان، وهذا الحديث الذي ذكر في المستدرك ذكر أيضا في كتاب الكشاف للزمخشري، وذكر في كتاب المواهب وشرحها للزرقاني، وذكره ابن جرير وابن مردويه والثعلبي في تفاسيرهم عن معاوية ابن أبي سفيان. إذن أعرابي عد على محمد وقال له يا ابن الذبيحين أعطينا صدقة من اللي أفاء به الله عليك. الفكرة هنا اختمرت في ذهن محمد، من هم الذبيحان؟ الذبيح الثاني منهم اللي هو عبد الله أبو محمد اللي افتدوه بمئة ناقة مع الفارق. من هو عبد الله ومن هو ابن إبراهيم ومن الذي افتى في عبد الله بانه يفتى؟ الذي افتى في عبد الله انه يفتى كانت امرأة من اللي هم بيتكهنوا، عرافة يعني ساحرة بتضرب الودع وتشوف الحظ والبخت والكلام ده، اللي هم قال عليهم القرآن نفسه ومحمد انهم بيتلقوا من الشياطين. ده الذبيح التاني. اما الذبيح الاصلي فلن يجرؤ احد أن ينسب محمد إلى إسحاق، فالراجل البدوي أو الأعرابي رماها كده رمية وصابت يا ابن الذبيحين، وسكت محمد ولم يعلق. ولكن من هنا بدأ علماء الإسلام بعد محمد يضبطوا التاريخ ويضبطوا القرآن على هذه المسألة. ندخل في فلسفة تفسيرية عقيمة، لأنهم بيؤيدوا رأيهم بالآيات القرآنية اللي بتقول أن إبراهيم لما أنجاه الله من النار، نعرف تماما أن هذه القصة أيضا مدسوسة على إبراهيم، وهاجر من أرض العراق إلى الشام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني في سورة الصفات 99، كان لم ينجب بعد، فطلب من ربه انه يهب له ولدا، فاستجاب الله له لما قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. كان هذا الغلام من هاجر المصرية. أما ابنه إسحاق فجاءت البشارة به بعد أن بشره الله بإسماعيل، ثم يؤكد مسألة الذبح، يقول لأن إسماعيل جاء بعد شوق طويل، فهو الأعز والأحب إلى قلب إبراهيم، ما يجيش بالولد الثاني الذي لا يصل حبه إلى ما وصل إليه حب الأول. هذا الكلام نجده في تاريخ ابن كثير وفي تاريخ الطبري. إذا تطرقنا إلى الكتاب المقدس في هذه المسألة هنجد إنه إبراهيم بشر بإسحاق أولا، ولكنه لتقدم العمر به وبسارة استعجلوا هما الاثنين ورتبوا ترتيب غير الترتيب الإلهي، فكانت مسألة هاجر ومسألة الابن اللي اتولد الأول اللي هو إسماعيل من إبراهيم، ثم عندما كان إبراهيم 99 سنة مر عليه الملائكة ومر عليه ملاك الرب وبشروه، قالوا له في المرة الجاية بعد سنة هيكون عندك اللي احنا وعدناك به ابن الموعد إسحاق. فكانت الرسالة من الإله ان التدبير البشري اللي انت عملته لا يعترف به عند إلهك، ده تصرفك انت، لكن التصرف الحقيقي هو اللي الاله بشرك بيه من قبل. اغرب ما في الموضوع في هذه المسألة انه المسلمين يقولوا مسألة في غاية الغرابة، يقولوا ان النبي سئل عن الاضاحي فقال سنة ابيكم ابراهيم، سنة ابيكم ابراهيم. اذا الاضحية التي يضحي بها المسلمون في عيد الاضحى هي سنة ابراهيم. هل سن ابراهيم أن تذبح أضحية في كل سنة؟ إذا كانت سنة إبراهيم هي الذبح، فكان على كل ولد بيحب أبوه أنه يذبحه، لأن دي الحقيقة اللي كان هيعملها إبراهيم. وإذا كان الرب فدى ابن إبراهيم بالذبح العظيم فمش شرط أنه هو يفدي الباقي، سنة إبراهيم تكون في إنه سمع الكلام وراح يذبح ابنه، ما تكونش سنته في ذبح الخروف، لأن الخروف في حد ذاته يعني له معنى آخر عند إبراهيم. أما أن تكون الأضحية هي سنة أبيكم إبراهيم، وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة وأبو العرب، فالسنة عند إبراهيم بالنسبة لمحمد هي أن يذبح في كل سنة في نفس الموعد. لكن أن يقول هؤلاء القرابين تذبح في مكة ولا تذبح في الشام قرابين، هنا نقف وقفة. إذا كان إسماعيل نبي فليكن، هفترض ان اسماعيل هو نبي من الانبياء كما يدعون، أليس موسى أيضا نبي؟ أليس المسلمون يعتبرون ابن هارون نبي؟ طيب، عشان يخرج موسى وعشان يخرج هارون النبيين من أرض مصر ويخرج معهم 3 مليون نفس، لأن اللي كان محسوب ساعتها محسوب الرجال فقط ومحسوب ان معاهم النساء والاطفال ومعاهم قدر نفس العدد من المصريين. لما اتحسبت الحسبة كده تقريبا وجدنا انه 1.5 مليون من شعب اليهود امهات والرجال، ومثلهم من المصريين يصل الى كل هؤلاء تم فداؤهم بخروف الفرس، بينما اسماعيل لوحده تم فداؤه بخروف. فهل يساوي اسماعيل كنبي موسى صاحب الشريعة والتوراة وهارون وشعبا بأكمله تعداده 3 مليون حتى تثبت الذبيحة الوهمية التي يذبحها المسلمون في مكة، ولا يثبت بني إسرائيل الذبيحة الحقيقية اللي كانوا بيذبحوها للفصح؟ إذن هنا نجد نفسنا قدام ذبيحتين، أمام ذبيحتين، واحدة منهم استمر عليها بني إسرائيل وإلى الآن هم في انتظار المرموز إليه بتلك الذبيحة اللي هو المسيح. إلى الآن يحتفل اليهود في كل سنة بالفصح، ذبيحة إبراهيم سميت بذبح عظيم، ورمز لهذا الذبح العظيم بالكبش، لأن الكبش هو رمز للخروف القائد الرئيس الذي يضحي بنفسه من أجل قومه من أجل عشيرته. وهذه الصفات هي التي أكدها رب المجد يسوع عندما جاء لكي يدافع عن خرافه، وذكر في أكثر من مرة أنه الراعي الصالح وأن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كذلك لو لاحظنا في خروف الفصح عند اليهود في الإصحاح رقم 12 و13 من سفر الخروج، هنجد انه كل المسائل وكل الترتيبات لهذا الخروف تشير ايضا الى الذبيحة التي رفعت على عود الصليب. فيدعي شيوخ الاسلام بانه ليس عند اليهود ذبيحة، حقا ما عندهمش ذبيحة عيد الاضحى، لكن هل ليس لديهم ذبيحة؟ فاستند المسلمين على انه الذبائح تكون بمكة فقط. ابو عمرو بن العلاء سأله الاصمعي عن الذبيح فقال له اين ذهب عقلك؟ هؤلاء يعني الاصمعي مشهور ومعروف، عندما يسأل فرأيه حجة بيقول له أين ذهب عقلك؟ إسحاق بمكة. متى كان إسحاق بمكة، إنما كان الذبيح إسماعيل وهو الذي بنى البيت مع أبيه وبنى المنحر، المنحر هو المذبح بمكة. والمشكل أيضا إنه شيوخ الإسلام بيستندوا على ابن الذبيح هو إسماعيل من الكتاب المقدس. تصوروا هذا العقل الإسلامي وكيف يفكر. بكل بساطة يقول شيوخهم حرفت التوراة اسم الذبيح وجعلته إسحاق، التوراة حرفت اسم الذبيح وجعلته إسحاق، إلا أن من قام بذلك لم يستطع تغيير القانون الأساسي للميراث، ولم يغير نقاط أخرى ألخصها في الآتي: أقسم الله بذاته قائلا: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقوله. فيشرحوها ازاي؟ جاء القسم هنا ولم يكن إسحاق قد ولد بعد، حيث أن الفارق في العمر هو 14 سنة بين إسماعيل وإسحاق. وعندما نقرأ نص الذبيح هكذا يقول الشيخ، نجد أنه يقول: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. فلو كان ولد إسحاق فلا يمكن أن يكون له ابن وحيد، أو لكان سأله إبراهيم أي واحد منهم، يعني افتراءات من هذا النوع. لكن ما يثبت أن مسألة إسماعيل جاءت عفوية أن محمد كان يقول بعد ذلك: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. لماذا لم تذكر هذه الصفة عن محمد منذ البدء؟ يعني نعرف أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن، لم يذكر أحد أبدا أن محمد نسله يصل إلى إسماعيل أبدا أبدا. ابن فهر ابن كلاب ونقف، لم يذكر أحد انتساب محمد إلى إسماعيل بأي حال من الأحوال. فكيف ادعى محمد فجأة أنه ابن إسماعيل؟ ثم يتطور النقاش الإسلامي في هذه المسألة، يقول: لو كان إسحاق هو الذبيح لاتخذ بنو إسرائيل من الفداء سنة لهم ولذكروها في مناسبات مختلفة، ولكننا نجد أن الفداء عند بني إسرائيل يرتبط بالخروج من مصر، ولا نجد إشارة من قريب أو بعيد لذكرى فداء إسحاق. أنا أرد على هذا الافتراء بما يلي: إذا كان اليهود بيحيوا في كل سنة الفصح، ولا يشيرون إلى الذبيح اللي هو إسحاق أو إسماعيل أيا كان. كيف؟ إذا كان بنو إسرائيل صاروا شعب الله المختار بسبب هذا الذبيح، بمعنى ان الاله فتش في الارض من بعد ذرية نوح فلم يجد هناك ابر من ابراهيم بسبب هذا الايمان الذي حسب له برا، فجعل من نسل ابراهيم الانبياء الى ان وصل الى ان ولد من هذا النسل السيد الرب يسوع له المجد. فكيف ندعي انه اليهود لم يهتموا بهذا الذبح وهم قد صاروا الشعب المختار بحسب هذا الذبح فقط؟ يعني اي غباء يفكر به من يدعي ان اليهود لم يعطوا اعتبارا لهذا الذبح. كان لابد انه تتأكد غصبا في اذهان المسلمين مسألة علاقة ابراهيم واسماعيل بمكة. فاذا كانت مكة هي بلد الكعبة وتعتبر الكعبة بيت الله ويعتبر تاريخ الكعبة معناه تاريخ العبادة، فكان لابد أن تغلف هذه العبادة بقدسية تاريخية تعطيهم الحق في هذا الادعاء. معروف انه من اول اسحاق وجاي الى السيد المسيح لم يبرح احد من هؤلاء الانبياء ارض كنعان، ولكن اختطفت عبارة انه هاجر طردت هي وابنها بتحريض من سارة وبمباركة ابراهيم، فخرجت شخصية لها اعتبارها، خرجت هاجر بابنها. هنا كانت العقدة التي يستطيع ان يحل بها المسلمون المهزلة اللي بيألفوها. اذا ابراهيم خرج بهاجر يبقى ابراهيم هو اللي بنى البيت مع اسماعيل ابنه. كيف ترتب هذه القصة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. في آل عمران 96 آية بتقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة. وقال المسلمون ان بكة هو اسم لمكة، لا ادري لماذا، لا ادري لماذا، ولكن هو اقتباس او سرقة من المزمور اللي بيقول أرض البكاء، أرض البكاء. ففسروا مكة بأنها أرض البكاء التي تغنى بها داود، سكنت في مساكن قيدار، وجعلوا أيضا من أرض قيدار هي مكة. محاولة أو محاولات مستميتة للربط بين هذه وتلك. حتى إنه الأستاذ الدكتور طه حسين لم يجد في تاريخ العرب، تاريخ الجزيرة العربية، ما يشبع هذا الموقف من العرب، لدرجة أنه اعتقد وذكر إنه هذه الأكذوبة اخترعها اليهود نفسهم عشان يقدروا يعيشوا ويقيموا في الجزيرة العربية بدون أن يتطرق إليهم أولاد إسماعيل بالقتل والتصفية الجسدية، لأنهم لا يؤمنون بالآلهة التي في الكعبة، فكيف يعيشون هناك في سلام؟ فقالوا إحنا قرايب ولاد عم، ويمكن التعبير ده لحد النهاردة إحنا بنقوله إن اليهود ولاد عم المسلمين يعني. حيث أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في آل عمران الآية 96، نتتبع معا قصص بناء الكعبة لكي نتأكد من هذا الكلام. في أحد البحوث إعداد الأستاذ أحمد فرحان بيقول إنه بنيت الكعبة 5 مرات، بنيت الكعبة 5 مرات، إحداهن قامت بها الملائكة، مرة من المرات الخمسة الملائكة هم اللي بنوا الكعبة. الكلام ده كان في وجود آدم وشيث، والثانية بناها إبراهيم، أدي تاني مرة، والثالثة بناها أو بنتها قريش، والرابعة بناها عبد الله بن الزبير. والخامسة كانت أيام عبد الملك ابن مروان. 5 مرات اتبنت الكعبة، وكانت البداية في وجود آدم وشيث. طيب هذا الرجل من أين جاء بهذا الكلام؟ لننظر معا في تاريخ الطبري ونأخذ مسألة إن الملائكة وآدم وشيث هم أول من بنى الكعبة. نجد في تاريخ الطبري في صفحة 80 في الجزء الأول يحكي لنا بناء هذه الكعبة، فيقول إن آدم كان مشتاق للصلاة وقعد يقول له يا رب انا كنت بسمع تسبيح الملائكة وكنت اطوف بالعرش معاهم واعمل، وقعد يعيط يعني. طب دلوقتي انا محتاج يعني اصلي اعمل ايه؟ فاوحى اليه الله وقال له انطلق الى مكة وابني لي بيت. فقال له فين مكة ديت؟ قال له الملاك هيوديك. وصل الى مكة فبنى البيت من 5 أجبل، 5 جبال، طور سينا وطور زيتون ولبنان والجودي، وبنى قواعد البيت من حراء، من جبل حراء. طيب هنا ما نلاقيش ذكر شيث ابن آدم أبدا، عارفين ليه؟ لأنه لم يلتقي بحواء بعد على الأرض، لم يلتقي آدم بحواء بعد، فجاب شيث منين؟ وشيث نعرف ان هو جه بعد قايين وهابيل، جه عوضا عن الاولاد اللي راحوا، واحد هرب اللي هو قايين والتاني مات. هنا نجد اول كذبة في تاريخ بناء الكعبة، انه بناها ادم ومعاه شيث ومعاه الملائكة. ثم بعد ذلك بنى الكعبة ابراهيم. تعالوا نشوف ابراهيم بناها ازاي. الكلام اللي هقوله دلوقتي موجود في تاريخ الطبري ايضا صفحة 153 من الجزء الاول، وموجود في قصص الانبياء عن ابراهيم. امر الله جل وعز ابراهيم بعد ما ولد اسماعيل واسحاق ببناء بيت له يعبد فيه، فلم يدري ابراهيم في اي موضع، فضاق زرعا. فقال بعض اهل العلم بعث الله اليه السكينة. عارفين السكينة؟ حد يعرف ما هي السكينة يا جماعة؟ السكينة لغة هي الطمأنينة يعني، لكن هل تعرفوا السكينة اللي بعتها الله لإبراهيم دي ايه؟ طب اللي يعرف حاجة تانية يكتبها. اللي كاتب واحد اشتار اثنين. لا، السكينة غير السكينة. لا لا لا، السكينة دي عبارة عن القطة. القطة اللي لما شقوا صدر محمد حطوها في القطة زي اللي نط دي كده. عبارة عن قطة ليها رأس قطة، يعني مش قطة بالكامل، رأس قطة ليها جناحين، حطوها في قلب محمد لما شقوا ما شقوا صدره وبتاع. نشوف كده ازاي بقى بنى ابراهيم بمساعدة السكينة دي. بعث الله إليه السكينة على موضع البيت، لقى القطة جاية بترفرف على مكان البيت، ومضت به السكينة ومعه هاجر واسماعيل وكان طفلا صغيرا. وقال البعض بل بعث الله إليه جبرائيل حتى دله على موضعه وبين له طريقة البناء. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي بن أبي طالب فقال ألا تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ خدوا بالكم هنا الآية القرآنية بتقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. السؤال هنا الراجل بيقول له ما تخبرني عن البيت يا علي، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال علي لا. علي بن أبو طالب قال لا، ما هوش أول بيت اللي هو موجود في مكة. إذن من يكذب هنا؟ الآية 96 من آل عمران تكذب أم علي يكذب؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع في البركة، يعني في مستوى البركة، مع أن الآية لم تذكر لا بركة ولا حركة. من دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق إبراهيم زرعا بذلك، فأرسل عز وجل السكينة. السكينة هنا وجدنا لها تفسيرا آخر، السكينة المعرفة فوق في بداية ذكر أمر بناء البيت هي القطة، وفي أي قاموس ستجدوها رأس هرة بجناحين. بينما هنا علي بن أبي طالب، عشان تعرفوا أن الكلام كله تخبيط، قال له السكينة وهي ريح خجوج لها رأسان، ريح برأسين. هل الريح لها رأس يا إخوة؟ فأتبع أحدهما صاحبه، يعني رأس بتجري ورأس بتجري وراها، حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كتطوي الحية. راحت الريح لفة نفسها، عملت كده دايرة حلقة على مكان البيت. وأمر الله إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي حجر. فذهب الغلام يبحث عنه، لأن إبراهيم قال له أبغني حجر، فإسماعيل كان بيبني بيحط طوب، ما سألش في أبوه. فانطلق الغلام يلتمس حجر لما نبهه تاني، فأتاه بحجر فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. قال يا أبتي من أتاك بهذا الحجر؟ قال أتاني به من لم يتكل على أبنائه، أتاني به جبريل من السماء. هنا نلاحظ أن الحجر الأسود جه من السماء ولونه أسود، وحطه إبراهيم في مكانه. نلاحظ هنا الحجر الأسود جاي أسود، ونلاحظ أيضا أن الكعبة ليست أول بيت وضع للناس زي ما قال علي ابن أبي طالب. علي ابن أبي طالب قال هو أول بيت في المقام في البركة. طب أين هو أول بيت في البنى إذا كان ده أول بيت في البركة؟ فأين أول بيت في البناء؟ طيب الحجر الأسود، هنا جاء الحجر الأسود من السماء، جابه جبرائيل من السماء، هكذا يقول تاريخ الطبري. بينما في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نجد أن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة في يوم القيامة، والحجر الأسود ياقوت من يواقيت الجنة، يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق وصدق. هذا الكلام حديث أخرجه الترمذي. إذن الحجر الأسود هو ياقوتة من السماء. لم يكن نازلا أسود. في قصص الأنبياء نجد إن الحجر الأسود كان أبيض ناصع كالثلج ثم اسود من خطايا البشر. فماذا يكون الحجر الأسود بالتحديد؟ هل هو جاء لإبراهيم مباشرة من السماء واتحط في مكانه اسود، ام كان ياقوتة من يواقيت الجنة رفعت هذه الياقوتة كما يقول الامام الغزالي رفعت في ايام الطوفان ثم نزلت مرة اخرى على إبراهيم؟ Anyhow، بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة التي لم تكن هي أول بيت وضع للناس، وبنى آدم الكعبة بياقوتة من السماء، فأي تاريخ منهم هو الأصح؟ ثم نفاجأ بأنه هذا البيت موجود قبل أن ينزل آدم إلى الأرض بألفي سنة. نجد أيضا في نفس التاريخ، تاريخ الطبري، إن آدم على لسان ابن عمر هذا الحديث، إن آدم أوحى إليه الله وهو ببلاد الهند أن حج هذا البيت، فحج آدم من بلاد الهند، فكان كلما وضع قدمه صارت قرية، وما بين خطوتيه مفازة يعني صحراء، حتى انتهى إلى البيت فطاف به وقضى المناسك كلها، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند، فمر على عرفات فتلقته الملائكة فقالوا بر حجك يا آدم، اللي هي حج مبرور اللي بيكتبوها ديت لما بيجي حج يكتبوها على باب البيت كده. فدخل آدم من ذلك عجب يعني تكبر، فلما رأت الملائكة ذلك منه قالوا يا آدم إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تخلق بألفي سنة. من يستطيع أن يخبرني تاريخ بناء الكعبة كيف هو ومتى هو وكيف بنيت الكعبة؟ قبل آدم بألفين سنة، ولا بناها آدم لوحده، ولا بناها آدم وشيث بمساعدة الملائكة، أم بناها إبراهيم وجاءه الحجر الأسود من السماء؟ طيب، ما هي الطقوس التي كان يقوم بها آدم؟ ما هي الطقوس التي كان يقوم بها آدم؟ وما هي الطقوس التي كانت تقوم بها الملائكة قبل آدم بألفي سنة؟ تخبرنا كتب التفسير الإسلامي بأنها نفس الطقوس التي يقوم بها المسلم حاليا. هل كانت الملائكة تذهب إلى جبل عرفات الذي أخذ اسمه من تعرف آدم على حواء فوقه كما تقول كتب الإسلام؟ يعني إذا كانت الملائكة كانت تحج وتؤدي هذه الشعائر، فكيف كانت تؤدي هذه الشعائر قبل أن توجد أسباب وجود هذه الشعائر؟ الصفا والمروة، شعيرة الصفا والمروة التي يدعي المسلمون أن هاجر لما ابنها عطش كانت جريت 7 أشواط تجري تطلع جبل الصفا وتبص على مية أو على حد جاي يكون معاه شوية مية، وتنزل جري على الجبل الثاني اللي هو المروة 7 مرات رايحة جاية، وأصبحت هذه من شعائر الحج. ودي قصوصة إبراهيم وهاجر، ولكن هي في الحقيقة معروف إنه آساف ونائلة الصنمين كانوا موجودين على هذين الجبلين، على كل جبل منهم صنم. فكان المكيون والحجاج إلى كعبة الأصنام يجرم ما بين ده وما بين ده 7 أشواط، وأقرها إن الصفا والمروة من شعائر الحج. فهل كانت الملائكة أيضا تجري تهرول بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ ولأي سبب لم تكن هاجر قد وجدت ولا البشر، ولم تكن هناك أصنام موجودة في هذا المكان في ذلك الوقت؟ طيب، كانت الكعبة كما ذكرنا مبنية، وتم بناءها 5 مرات، لكن نجد رواية أخرى تشير إلى أن الكعبة بنيت 12 مرة، 12 مرة بنيت الكعبة. هل بنيت 5 مرات ولا بنيت 12 مرة؟ هنا نجد تفنيدا آخر. بناة الكعبة المشرفة هم الملائكة عليهم السلام، أدي 1، آدم عليه السلام أدي 2، ثم شيث عليه السلام أدي 3، إبراهيم وإسماعيل أدي 4، ثم بناها العمالقة. العمالقة بنوا الكعبة، فجرهم يعني قبيلة جرهم بنتها بعد العمالقة، ثم قريش، وبعد كده عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي، ثم السلطان مراد خان، ثم أخيرا خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود. هكذا. انتوا عارفين الحجاج بن يوسف الثقفي كيف بنى الكعبة؟ الحجاج بن يوسف الثقفي دمر الكعبة بالمنجنيق، مش بناها. عندما اختفى داخلها عبد الله بن الزبير خوفا منه دمر الكعبة بالمنجنيق، لم يبنها. يعني حتى التاريخ القريب للدول اللي هي تسمى خلافة مشوه، في كتاب الخلافة الإسلامية للأستاذ محمد سعيد العشماوي المستشار، إنه يزيد بعث هذا الرجل الحجاج لكي يقمع الثورة بتاعت ابن الزبير في المدينة وفي مكة، فاحتموا في الكعبة فدمرها بالمنجنيق. نجد هنا اسم الحجاج بن يوسف الثقفي من بناة الكعبة، وأيضا عبد الله بن الزبير من بناة الكعبة. من الموضوعات الظريفة جدا ان احنا نعرف ان الكعبة اخذت اسمها من أنها مكعبة، يعني طولها زي عرضها زي ارتفاعها، وهذه المقاييس هي الموجودة اليوم. لكن من العجب أن نعرف أيضا أن الكعبة هي نفس صورة عرش الله. لو خدنا مدينا من أربع أركان الكعبة أعمدة إلى السماء السابعة، نجد أن هذه الكعبة هي موضع أقدام عرش الله. الأربع رجول بتوع العرش هم أربع أركان الكعبة. ومع ذلك هنكتشف دلوقتي ان الاربع ارجل بتاعت كرسي العرش هي اربع ارجل كسيحة، ما هياش مظبوطة. الشكل العام للكعبة في بناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام مستطيل، مستطيلة وليست مكعبة. ارتفاعها 9 أذرع، وطول الضلع الشرقي 32 ذراع. خدوا بالكم في ضلع منها 32 ذراع، نحفظ رقم 32. والغربي 31 ذراع. ذراع الذراع 96 سنتي. والجنوبي 20 والشمالي 22. هل هذه المقاييس تعطينا مربع؟ عندنا 32 قصادهم 31، والناحيتين التانيين 20 و22. هل تعطي هذه المقاييس مربع؟ والارتفاع 9 أذرع فقط، دي كعبة إبراهيم. هل هذه المقاييس مكعبة، تعطينا شكلا مكعبا؟ هي تعطي مجسما لكن هل تعطي شكل مكعب؟ اوكي. وحين أرادت قريش تجديد بناء الكعبة المشرفة بعد احتراقها وتصديع السيول لها، قررت أن لا تدخل في بنائها مالا حراما، فكثر المال الحلال عن كمال البناء فاختصر جزء منها. كشت، يعني العرش الإلهي الكراسي بتاعته او الارجل بتاعته بقى فيهم على الاقل 2 متشعبطين في الهواء، لانهم مش نازلين على الكعبة. فهنا الكعبة صغرت. ثم جزأت قريش جهات الكعبة الاربع، وكل جهة جزئت الى 4 اجزاء، وهكذا. المواد الخشبية للبناء اشترتها قريش من أصحاب سفينة تكسرت في ميناء الشعيبة، واستأجروا أحد ربانها ليساعدهم في البناء على شكل بناء أهل الشام. هنا أخذت الكعبة مبنى شكله يشبه مباني أهل الشام او طريقة البناء. طب فين طريقة البناء اللي بناها ابراهيم واللي بناها ادم واللي بنتها الملائكة، مع العلم بان جبريل في كل بناء كان بيوري ابراهيم وكان بيوري ادم، يقول له هنا الكورنر ده، هنا الضلع ده، هنا. فهل الكعبة الموجودة حاليا هي الكعبة؟ طيب، ورفعوا ارتفاع الكعبة الى 18 ذراعا وصنعوا لها سقفا، نشكر الرب، وجعلوا لها درجا داخليا يؤدي الى السطح، وجعلت فيها دعائم 6 للسقف. ثم جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأعاد بناء الكعبة على وضع إبراهيم، فكعبها وربعها، اللي هو الشكل الحالي، كعبها وربعها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا هنا تبقى كذاب، لأن قواعد إبراهيم ليست مربعة وليست مكعبة، قواعد إبراهيم كانت 31 في 32 و22 في 20، ليست مربعة. هنا تكذب، هنا يكذب التاريخ الإسلامي. كعبها على بناء إبراهيم، لا، ارتفاع إبراهيم كان 9 أذرع، وجعل لها بابين ملصقين بالأرض شرقي وغربي، وجعل داخلها 3 دعائم، والكلام ده كله. ثم بعد ذلك بناها السلطان مراد خان عام 1040. هنا عندنا نقطة مهمة باقية، كسوة الكعبة. هل كان آدم يكسو الكعبة؟ هل كان إبراهيم يكسو الكعبة؟ ولا المسائل دي جديدة؟ في الحقيقة كسوة الكعبة مسألة جديدة على هذه الكعبة. بدأت كسوة الكعبة في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان، فرشها من جوه بالرخام الأبيض والأحمر، وفي ذلك الزمان كسى الكعبة الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي لعب بالإسلام الكورة. أولا غير في 12 كلمة في القرآن ولا زالت إلى الآن. ثانيا كان أول من نال شرف تدمير الكعبة بالمنجنيق. ثالثا كساها، هو الذي كساها. وقال الماوردي أول من كساها الديباج اللي هو الحرير خالد بن جعفر بن كلاب. وذكر جماعة أن فتيلة بنت أجناب أم العباس بن عبد المطلب كانت قد أضلت العباس صغيرا، يعني تاه منها، فنظرت إن وجدته أن تكسو الكعبة. وحكى الأزرقي أن معاوية كسى الكعبة. مين اللي كسى الكعبة أول واحد يا ناس؟ إذا كان تاريخ قريب مثل هذا مجهول، كيف نتعمق في تاريخ بناء الكعبة من الأصل؟ وكيف ندعي أن إسماعيل أو إسحاق هم واحد منهم اللي كان الذبيح؟ فين؟ إذا كان هذا التاريخ الإسلامي مجهول بهذه الصورة. وأما الكساء الأبيض فقد ابتدأه المأمون 200 حين قالوا له الديباج الأحمر بيتخرق قبل الكسوة، يعني بيكملش السنة، فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة فقالوا الديباج الأبيض ففعل. كانت الكعبة ودي اهم نقطة في الموضوع تهمني انا كرجل مصري في الحقيقة، يعني كانت الكعبة تكسى في العام مرة واحدة في وقت الموسم، وتحمل اليها الكسوة من خزانة الديار المصرية في صحبة الركب، فيتولى ذلك أمراء الركب السفن يعني، ويحضرون بأنفسهم فتكسى، ويأخذ الأشراف وبنو شيبة الكسوة العتيقة ويقتسمونها. هذه لمحة تاريخية عن تسلسل متعلقات بمسألة إبراهيم وإسحاق، لكن لا أجد مفر من أننا أذكر مسألة أخرى أختتم بها هذا الحديث عن مصير الكعبة. نتكلم بقى في المستقبل، كان الأول بنتكلم عن الماضي، نتكلم سطرين عن المستقبل ونقفل. يقول لأخينا الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الخاص بالحج في الجزء الأول: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي أنه قال: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته، ثم أخرب الدنيا على إثره. أقول له: لن تستطيع أن تخرب الدنيا لأنك لست إلها، ولكن أبشرك بأنه هذه الكعبة على وشك أنها فعلا تخرب، لأنها لا قيمة لها إيمانيا، ولكن لها قيمة عند حليفك إبليس. أشكر محبتكم، وأرجو أن أنا أكون يعني مشيت معكم مسافة ولو قصيرة في توضيح كيف يفكر المؤرخ الإسلامي وفيما يبذل جهده، وكيف التناقض يكون في نفس الكتاب وقد يكون في نفس الصفحة. فلان بنى الكعبة ثم فلان بنى الكعبة، وهذا الشخص غير ذاك الشخص. فأين الفكر الحقيقي الأمين البحثي الذي يستطيع المسلم أن يواجه به العالم؟ لا يوجد. ربي يبارك حياتكم جميعا، وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك. شكرا.